Book 2 12 المشروبات drycker أنا أشرب شاي jag dricker te أنا أشرب قهوة. Jag dricker kaffe. أنا أشرب مياه معدنية. Jag dricker mineralvatten. أتشرب شاي مع ليمون؟ Dricker du te med citron? Dricker du te med citron? أتشرب قهوة مع سكر؟ Dricker du kaffe med socker? أتشرب ماء مع ثلج؟ Dricker du vatten med is? هنا توجد حفلة. Här är en fest. الناس يشربون شامبانيا. Folk dricker mousserande vin. الناس يشربون خمر وبيرة. Folk dricker vin och öl. أتشرب الخمر؟ Dricker du alkohol? أتشرب ويسكي؟ Dricker du whisky? أتشرب كولا مع روم؟ Dricker du Coca-Cola med rom? لا أحب الشامبانيا. Jag tycker inte om mousserande vin. لا أحب الخمر. Jag tycker inte om vin. لا أحب البيرة. Jag tycker inte om öl. الرضيع يحب اللبن. Babyn tycker om mjölk. الطفل يحب الكاكاو وعصير التفاح. Barnet tycker om choklad, mjölk och äppeljuice. Barnet tycker om choklad, mjölk och äppeljuice. المرأة تحب عصير البرتقال وعصير الجريب فروت. Kvinnan tycker om apelsinjuice och grapefruktjuice. Kvinnan tycker om apelsinjuice och grapefruktjuice.